فسمي ذا القرنين، فكأنه حاز قرني الدنيا، ذكرى خبرا تتذكرون به. مكنا له، سهلنا له التصرف كيف شاء، سبب طريقا يوصله إلى مراده، فأتبع سلك وسار، سبب طريقا نحو الغرب، مغرب الشمس موضع غروبها، وهو نهاية الأرض من الغرب، عين نبع جارية بالماء أو غيره، حمئة ذات طين أسود، تعذب بالقتل أو غيره إن لم يؤمنوا، حسنى بدعوتهم إلى الهدى والرشاد، ظلم نفسه بكفره بربه، نكرى منكرا عظيما في جهنم، الحسنى الجنة، يسرى سهلا لا مشقة فيه، سبب طريقا نحو الشرق، مطلع الشمس موضع طلوعها، وهو نهاية الأرض من الشرق، سترا ساترا من البناء أو الأشجار، كذلك كما وصفنا أمر ذي القرنين من بلوغه المغرب والمشرق، خبرة علما ومعرفة، السدين الجبلين، يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم موجودتان، خرج نصيبا وأجرا من المال، سد حاجزا، ردم حاجزا قويا، زبر الحديد قطاعه الكبيرة، الصدفين جانبي الجبلين، أفرغ أصب قطرة نحاسا مذابا، يظهروه يعلوه ويصعد إليه، نقبة ثقبة لصلابته وسماكته، وعد ربي وعد ربي بخروج يأجوج ومأجوج، دكاء منهدما مستويا بالأرض، يموج يضرب ويختلط بعضهم في بعض، الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث، وعرضنا أبرزنا، غطاء ستر وحجاب، ذكري هو القرآن والآيات الكونية، لا يستطيعون سمع، لا يطيقون سماع الحجج والبراهين بغضا وعنادا، من دون أولياء من غير آلهة، أعتدنا أعددنا وأحضرنا، نزل منزلا معدا لهم، ضل سعيهم ضاع عملهم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم محسنون في أعمالهم، فحبطت فبطلت، وزن قدرا وثقلا، هزوا مستهزئا بهما، جنات الفردوس أعلى منازل الجنة وأوسطها، وهي أفضلها، نزل منزلا معدا لهم، لا يبغون لا يريدون، مدادا حبرا للأقلام، لنفد لفني، كلمات ربي علمه وحكمه وما أوحاه إلى ملائكته ورسله، مدد زيادة، يرجو يخاف عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه،